بقروا بطون الحوامي البقروا أطفال بتجاه دماء بقروا بقروا بطون الحوامي البقروا أطفال بتجاه دماء بقروا يا حقي المغتصب ما بقروا يا حقي المغتصب ما بقروا لغير رشاشك يا بن حماس أطفال